نبدأ بعدد من الأسئلة تتكرر كل عام، لكننا أختار صيغة بعض هذه الأسئلة من مصر. أحمد مصطفى: كيف يتم إثبات الرؤية عندكم في المملكة؟ ما الجهة المسؤولة؟ وهل صحيح أن هناك اضطرابا شديدا في هذه المسألة حسب ما نسمع ونقرأ؟ وهل تلتزم المملكة العربية السعودية بالحساب أم الرؤية فقط؟ وهل تسمحون بالرؤية بالأجهزة الحديثة؟ وإذا شاهده شخص فكيف يتم إثبات الرؤية عندكم؟ ومن المخول بالرؤية؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله سبحانه وتعالى ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ليعبد الله جل وعلا ولا يشرك به شيئا، ليقوم الناس بما أمر الله به لينتهوا عما نهى الله عنه. اختاره الله على حين فترة من الرسل، وقد خيم على الدنيا ظلام من الشرك والجهل والبعد عن أمر الله جل وعلا، واختاره ربه جل وعلا من جزيرة العرب ومن أشرف بقعة على وجه الأرض، واختاره من أعرق بيوت العرب أصالة وشرفا ومجدا، من ذرية إبراهيم خليل الله جل وعلا، من أبناء ذرية إسماعيل ابن إبراهيم، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة ونشر علما عظيما، فخرج الناس من الجاهلية الجهلاء والضلال المبين والشرك المظلم إلى نور الهداية وسبيل الرشاد، فأضاء هذا النور المبارك العظيم جنبات الدنيا، بيّن للناس أصول دينهم وفروعه، فما من أمر يقرب من رضوان الله جل وعلا ويباعد من سخطه إلا وأوضحه صلوات الله وسلامه عليه، أتم الإيضاح، أوضح للناس العبادات وكيف تؤدى وأوقاتها ودلائل أوقاتها وانتهاء أوقاتها، فتركنا على محجة بيضاء على طريق واضح جلي، من قصد الهدى ورغب بما عند الله جل وعلا من الكرامة والسعادة وجد الطريق الآمن. مما أمانه صلى الله عليه وسلم بداية أداء الأعمال الواجبة التي فرض الله، فقد فرض الله جل وعلا للناس العبادات البدنية، الصيام، الصلاة والصيام والحج، ويدخل في العبادات البدنية الشهادتان، والزكاة عبادة مالية، وكل هذه العبادات هي أفتقر صدق العمل بها وحسن أدائها بمتابعة نبي الله صلى الله عليه وسلم. الفرائض الصلوات الخمس الربط دخول أوقاتها بأمور محسوسة لا تفتقر إلى حساب، الراعي في البرية، المزارع في الأرياف يعرف أوقات دخول الصلوات الخمس بما بينه النبي صلى الله عليه وسلم من صلوات الظهر التي تسميها وتسمى عند العرب الصلاة الأولى، يدخل وقتها إذا انتهى ارتفاع الشمس، ويعلم ذلك إذا وقف الظل عن الانكماش. فإذا بدأ بالزيادة دخل وقتها، إلى آخر ما هو معلوم في كتب العلماء والفقه من أوقات الصلوات التي تبدأ بمعرفة الوقت الظهر، وتبدأ أنتهي الفجر بطلوع الشمس، بطلوع الفجر وظهور انشقاق النور الصباحي الذي قال الله عنه: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذه الأشياء للصلاة، وهي أعظم أركان الدين، لأن فيها أداء هذه الصلوات الخمس، وفيها الشهادتان. لا تأتي صلاة إلا وتشتمل على الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمد رسول الله. فالأركان الأولى في دين الإسلام التي هي الإيمان والشهادتان ثم الصلاة تجتمع في الصلاة، بينا أوقاتها. الزكاة مال أو واجب مالي له أوقاته، إن كان من ما تنتجه الأرض فله أوقاته عندما يحين وقت جنيه وتصفيته بالمقدار الذي نص عليه الشارع، فهو يحتاج إلى المدة المحددة أو الوقت الذي يتم فيه. يأتي فيما يتعلق بالصيام، الصلاة بدأ فيها مبكرا، والصلاة والصيام لم يشرع واجبا إلا في السنة الثانية من الهجرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا، ولم تكن فرضت الصلاة. جاء العام الأول ولم تكن فيه صيام، وليس الصلاة. ثم في السنة الثانية فرض الصيام، وكان قبل فرض الصيام أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء إلى آخر. فبين صلى الله عليه وسلم الناس فقال عن الصيام وبدايته: صوموا لرؤيته، يعني لرؤية هلال شهر رمضان، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وقال عن الإفطار: فأكملوا 30 يوما، فصوموا 30 يوما. لم يقل في مرة من المرات من الأحاديث التي جاءت منها في الصحاح والسنن وغيرها، ولا مرة واحدة واحسبوا له، بل قال: نحن أمة لا نكتب ولا نحسب، يعني لا تبنى عباداتنا على الحساب والكتابة، وإنما أشار إلى الأمور المحسوسة التي ذكرت ما يتعلق بالصلوات الخمس، وأنها متعلقة بأمور محسوسة، فقال عن الصيام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وفي لفظ آخر: لا تصوموا حتى تروا الهلال، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. جاء في لفظ: فاقدروا له. والأحاديث الواضحة البينة يبين فيها ما جاء في كلمة اقدروا له، وهو الحساب. وعلى هذا سار الصحابة مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم، وسار بعده أصحابه، وانتهت الدولة الإسلامية الأولى بعهد الخلفاء الراشدين. العبرة والمعتمد في دخول الشهر رمضان وخروجه رؤية الهلال، ومثل رمضان دخول شهر ذي الحجة والوقوف في عرفة، بقية أعمال الحج كلها مبنية على الرؤية. ثم في القرآن الكريم يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فهي رمضت الأمور كلها ذات المواقيت التي تفتقر إلى أمر الهلال. النبي ذكر أن الشهر تارة يكون 29 يوما وتارة يكون 30 يوما، وقال إن الشهر لا يتم، يعني إنه قد يكون 29. فالشهور الإسلامية مربوطة بالرؤية وليست كالشهور المربوطة بالحساب، لأنه لا شيء يعتمد إلا العدد. هذا العمل الذي رسم عمره وبين أحكامه نبي الله صلى الله عليه وسلم سارت عليه الأمة الإسلامية ونقل الإجماع عليه عدد من علماء الإسلام. وجد من يخالف، وفي عهد الصحابة والتابعين لم يعرف أن أحدا يعتمد على الحساب لا في خاصة نفسه ولا للناس سوى شخص واحد، وعابوا عليه ذلك، عاب أقرانه عليه ذلك فمحمد بن سيرين وغيره، تمنوا أنه لن يدخل في ذلك، لكن لن يلتفتوا أيضا لرأيه رحمة الله على الجميع. هناك طائفة تعتمد على الحساب لكنها لم يعتد بها علماء الإسلام، المذاهب الأربعة، الأحناف المالكية والشافعية والحنابلة وقول جميع أهل الحق. بالنسبة للمملكة لا أعلمها تعتمد على الحساب فيما يتعلق بالصيام والحج من وجدت الدولة السعودية في 12 من الهجرة إلى يومنا هذا، لا تعتمد إلا على الرؤية، ولا تخالف ما سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله. قوله ما سمعتم هو في الأحاديث الصحيحة، وعمله أخذ برواية خبر الرجل الواحد الذي رأى الهلال، ثبت من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه فرأى الناس الهلال فرآه هو، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر الناس أن يصوموا. إذا رأى الهلال رجل واحد صام الناس برؤيته. المشترط في الرائي أن يكون عارفا لما يتراءى مميزا عاقلا ثقة، لأنه لا يعتمد في ذلك إلا شهادة أهل الإيمان والتقى. وإنما اختلف العلماء فيما إذا رأى الهلال شخص واحد فصام الناس، هل يفطرون برؤيته الأولى إذا أتموا 30 يوما، أو لا بد أن يرى مرة ثانية، وإذا لم يرى يصومون 30 يوما ويزيدون يوما. وعندما يرى الهلال رجل واحد هلال شوال، هل يفطرون برؤية واحد؟ هي مسألة خلافية بين العلم، منهم من يرى ذلك وفي مذهب الشافعي رضي الله عنه، ومنهم من يرى أنه لا بد أن يراه 2. لكن السؤال هو إنما هو عن كيفية الرؤية باعتمادها، فالمعتمد في المملكة رؤية الهلال، ولا يصام إلا بثبوت الرؤية بطرق الإثبات الشرعية، ولا يعتد بالحساب. ف فنبينا صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله رسالاته، وهو الذي قال نحن أمة أمية لا نحسب ولا نختم. ليس معناه أن العرب ما كانوا يعرفون حسابا، العرب كانوا يعرفون الحساب من حيث الكتابة قراءة والعدد والعدد. الله ذكر في القرآن الكريم كثيرا من العدد، ففي سورة القدر خير من ألف شهر، والنبي الذي أرسل إلى مئة ألف أو يزيدون إلى غير ذلك من العدد جاءت في القرآن الكريم. فما كانوا يجهلون الأعداد ولا مقاديرها، إنما يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن عباداتهم لا تعتمد على الحساب إلا ما كان من أمر يعده إنسان سيصوم 50 أو 30 يوما أو 10 أيام كذا، هذا له شأنه الخاص. لكن ابتداء أوقات العبادة ابتداء أوقات الصيام وانتهاؤها إنما هو بما رتبه الشارع من عدد محدد مبني على رؤية محققة. أما الترائي فإن المملكة مستمرة على الاعتناء بذلك، والذي أدركناه من عهد الملك عبد العزيز رحمة الله عليه ملك المملكة الذي نظم عقدها وألف وحدتها وأسس كيانها الأخير إلى يومنا هذا، لا يمكن أن تمر سنة يعتمد صيام أو ثبوت شهر الحجة على حساب. ويصدر تعميم في كل عام قبل شهر رمضان شهر أو شهرين لإثبات لتحلي شهر رمضان، معرفة دخول شعبان حتى يعتد لإتقان العدد عندما لا يرى أسباب سحاب وأمثال ذلك، والترائي فيه للرمضان، ثم مراقبة ما بعد ذلك من أجل شهر الحجة. ويكتب للأماكن التي عادة يكثر أن يرى الهلال فيها تبعا لصفاء الجو وما اعتاده الناس. والأصل عادة أن أهل الأرياف في القرى والمدن يكثر اعتناؤهم برؤية الهلال وتكثر الرؤية عندهم، بخلاف المدن الكبرى ذات الحركة الكبيرة والمعدات الكثيرة الأدخلة والغبار، ومع هذا قد يرى في بعض الأوقات تبعا لصفاء الجو حتى في العواصم. لكن الاعتبار الذي يسير عليه العمل هو ثبوت الرؤية. وبهذا التعليق إذا ثبتت الرؤية ممن خبره يقبل لأمانته لا يصح أن يقال إن الحساب يقول أنه سوف لا يرى. الحساب يعتمد على أمور لو كانت مهمة معتمدة وينبغي أن يسار عليها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يفعل صلوات الله وسلامه عليه ذلك، بل وكلنا إلى ما يشترك فيه العامة مما منحهم الله بصرا حادا وأمانة صادقة يبلغنا عنه، والله المستعان. صلى الله عليه وسلم. عن الجهة المخولة أيضا، هل هو القضاء الذي يعتمد الرؤية؟ الذي يعتمد الرؤية القضاء، ولا حرج في ذلك، لأن القضاء قد يجتمع أكثر من واحد يبلغون، فبوسيلة القضاء ونظر القضاة وسماع ما يقال عن من يدعى الرؤية يبنى عليه مدى ما يعتمد من ظهور أمانته وثقته واعتماد قوله، والله المستعان. وهل ما سأل عنه أحسن الله عليكم وجود اضطراب شديد كما يقول، هل هذا صحيح؟ نحن عندنا اضطراب كما يقول، أني أسمع المملكة عندها اضطراب في هذا المسألة. أما المملكة فليس فيها اضطراب، وكون أحد يستغرب لجهله في أحكام الشريعة أو لثقته بما يقوله بعض الحساب، لا يعني هذا اضطراب. وأما كون الناس قد يدخل رمضان ولا يصومون لأنه لم يثبت، فيكونون قد اصطحبوا إكمال شعبان 30 يوما، ثم لا يعلم إلا في ضحى اليوم الأول من رمضان، أو بالعكس في ضحى اليوم الأول من أيام شوال، وهذا قد يحدث. وكان في السابق قبل أن تكون وسائل الإبلاغ متيسرة يحدث أن بعض أهل الأماكن النائية في القرى لا يبلغهم الخبر إلا من الغد. أما بعد تيسر الوسائل التي يتم بها التبليغ ونقل الأخبار وإيصال للمعلومات إلى جهة تنظر في ثبوت الرؤية من عدمها، فقد أصبح الأمر متيسرا إلى أبعد الحدود. ثم إن العالم الإسلامي في هذا الوقت لا يزال تزال المملكة تقصد بالاتصال من الدول الإسلامية المجاورة، إما من دون البحر أو من وراء البحر، ويسأل ماذا ثبت عندكم، ماذا تحقق لديكم عن رؤية الهلال. وهذا من فضل الله جل وعلا بسبب ما يحسه علماء تلك البلاد من ثقة بما يجري في المملكة العربية السعودية وحسن تحر واستمساك بذلك، فلله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم. أسئلة حول الحديث الواردة في فضل الصيام إذا جاء رمضان، فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، هل يعني ذلك أن من مات لا يدخل النار نظرا لإغلاق أبواب النيران؟ وحديث حول قسم النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات على أن الذي أدرك رمضان ولم يغفر له أنه سيدخل النار، أرجو الإفادة. أما فضل الصيام عظيم الثواب للصائمين الذين أعمالهم لوجه الله جل وعلا، فقد تكاثرت النصوص على ذلك وتعددت، فلله الحمد والمنة على ما من به على عباده. وما يتعلق بأحاديث الوعيد لأن من مات فلم يغفر له في شهر رمضان دخل النار، لا يعني أنه يخلد فيها، فإن النار لا يخلد فيها إلا أهل الكفر. من مات مشركا بالله جل وعلا الشرك الأكبر فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن هذه الأشياء يمكن أن يعذب، فإذا تصور الإنسان أن شخصا يعذب يوما واحدا في النار وهو يتقلب في لهبها من جميع جهات جسده، أليس هذا وحده لو لم يكن الله هذا الأمر أليس كافيا في الزجر والخوف والفرار من الوقوع في هذه الهوة؟ فكيف إذا كان يمكن أن يبقى في النار عمرا طويلا؟ لا يتساهل بذلك ولا يظن أنه يسير الأمر، فإن من يدخل النار يبدل جلده، كلما نضغت جلودهم بدلوا جلودا غيرها. نحن لا نعرف في الدنيا أن إنسانا إذا احترق جلده ينبت الجلد وهو في النار، من لا يزال إلا في تفحم واضمحلال، لكن عذاب جهنم له وضع لا يتصور، لأن ما في الآخرة من العذاب لا يمكن أن يتصور حقيقة، كما أن ما فيها من السعادة لا يمكن أن يتصور ما هو عليه من الحقيقة، وإنما هو بالأسماء. من مات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من قلبه دخل الجنة، وليس معنى أنه يدخل الجنة مع الأولين، يمكن أن يعذب مدة طويلة أو قصيرة، لكن ما آله دخول الجنة. أما إذا لم يؤمن بالله يشهد به وحدانيته ولا بشهادة محمد أن محمد رسول الله، وهو من مات بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يدخل الجنة بحال، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.